وفي العربية قديما كانوا يقولون أحدهم وهو يشرف على الموت يقول: أيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم ليالي وخط بأطراف الأسنة مضجعي ورد على عيني فضل ردائي ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا لي. هذا في الجاهلية كان يقول هذا وهو يشرف على الموت، فعبر بصاحبي رحلي يعني المسافرين معه في صحراء، فتفد وجاءه الموت.